غلقوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب. ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى بن مريم وموسى، وأنهم معصومون، وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل، وأن لهم معجزات، وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء. فإذا لم يكونوا أنبياء، فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ، ولو كان من أعظم أولياء. هذه الشهادة مر علينا، يعني إيش دعوى أنهم رسل والإقرار بأنهم ليسوا أنبياء؟ كأنه يريد رسل عيسى يعني. ها؟ كأنه يريد رسل عيسى، لا يريد رسل الله الذين هم أنبياء. لكن هم يزعمون أنه رسل الله. صحيح. رسل. حتى عبارهم رسل الله مثل عيسى بن مريم. العبارة كذا؟ إيه. مش كذا. مرة هذا المعنى باختصار، وهذا يؤكد ما سبق. يدعون أنهم رسول الله مثل عيسى، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء. هذا الإشكال، هذا الإشكال. الشيخ علي يقول عنده نسخة أخرى. عندك شيء؟ إبراهيم كان عيسى. أنا إيش؟ في هذا الموضع وش عندك يا علي؟ خلاص مش بعد، مش بعد. ثم ويزعمون أنهم ليسوا. ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى بن مريم وموسى. عند علي مثل إبراهيم. نعم. وموسى. نعم. وهذا يقول مثل عيسى بن مريم. نعم. وأنهم معصومون، وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل، وأن لهم معجزات، وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء. هاي. كان عندهم إشكالية في مفهوم رسل، يعني عندنا كل رسول النبي، وعلى من يعني قولهم ليس كل رسول، ليس كل رسول النبي، هذا مقتضى إثبات الرسالة، أثبتوا لهم الرسالة ونفوا عنهم النبوة، فليس كل رسول النبي، والحق أن كل رسول النبي، كل رسول أرسله الله فهو نبي. نعم. أحسن الله إليه. قال ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء، فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ، ولو كان من أعظم أولياء الله، ولو كان له خوارق عادات، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين، ولا معصوم عندهم إلا من كان نبيا، ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء. جميل، يعني بلور هذا. نعم. بلور. قال ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض. بس هذا هو، هذا اللي احنا، هذا. قال وكونهم، أقول الشيخ وقف معه زين. صحيح. وسيأتي يفسر لماذا قالوا. قال وكونهم رسل الله هو مبني على كون المسيح هو الله، فإنهم على